بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. في هذه الآية الكريمة أثنى الله عز وجل على من اتصف بهذه الأوصاف، وهي: أولا، إن الذين يتلون كتاب الله. وتلاوة كتاب الله يعني قراءته، وهذا شامل لأنواع التلاوة الثلاث: التلاوة اللفظية، والتلاوة المعنوية، والتلاوة العملية. وذلك لأن تلاوة كتاب الله عز وجل على أنواع ثلاثة. النوع الأول التلاوة اللفظية، وهي أن يقرأ القرآن لفظا، سواء قرأه من المصحف أم كان ذلك عن ظهر قلب، وفيها ثواب عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فمن قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. النوع الثاني من أنواع التلاوة التلاوة المعنوية، وهي تدبر القرآن وتعقله وتفهمه، لأن الله تعالى أنزل هذا القرآن للتدبر والتعقل. فقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وتدبر القرآن لا يمكن أن يحصل إلا بعد فهم الآية، لأن الإنسان إذا لم يفهم المعنى ولم يفهم الآية فإنه لا يمكن أن يتدبر القرآن. ولذلك كان لزاما على من أراد أن يتدبر كلام الله تعالى أن يتعلم معانيه، وذلك بالرجوع إلى كتب التفسير التي كتبها العلماء الذين يوثق بهم، يوثق بعقيدتهم، ويوثق بعلمهم، ويوثق بمنهجهم. ومن أحسن ما كتب في هذا الباب بالنسبة للمتأخرين كتاب الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير اللطيف المنان في تفسير كلام الرحمن، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. وكذلك أيضا تفسير الشيخ أبي بكر الجزائري رحمه الله، فهو تفسير ميسر يمكن لكل أحد حتى عامة الناس أن يقرأه وأن يفهمه. النوع الثالث من أنواع التلاوة التلاوة العملية، وهي تطبيق القرآن والعمل به. وهذا النوع من التلاوة هو الغاية والثمرة والنتيجة. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فإذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فامتثل هذا الأمر وكن متقيا لله تعالى، وكن صادقا مع الله وصادقا مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وصادقا في تعاملك مع الناس، لأن قول وكونوا مع الصادقين يعم أو يشمل كل ما تقدم. كونوا مع الصادقين في عبادة الله بالإخلاص له، ومع رسوله بالمتابعة، ومع عموم الناس ببذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. إذن هذه أنواع التلاوة الثلاث: التلاوة اللفظية، والتلاوة المعنوية، والتلاوة العملية. ثم قال عز وجل وأقاموا الصلاة، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، أي أتوا بها قائمة مستقيمة. ولا تكون الصلاة قائمة إلا إذا أتى الإنسان فيها بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها، ومن ذلك أن يؤديها مع الجماعة إذا كان ممن تلزمه الجماعة. ثم قال وأنفقوا مما رزقناهم، أنفقوا أي بذلوا أموالهم، أنفقوا مما رزقناهم يعني مما رزقهم الله تعالى. وهذا الإنفاق سرا وعلانية، يعني أنهم ينفقون تارة سرا لا يطلع عليه إلا الله، وتارة علانية. وهذا يدل على أن كليهما، أعني الإنفاق في السر والإنفاق في العلن، كلاهما محل للمدح. ولكن أيما أفضل؟ هل الأفضل أن ينفق الإنسان سرا أو أن ينفق جهرا؟ قد قال الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فهكذا أيضا الإنفاق، الإنفاق قد يكون السر فيه أفضل، وقد يكون الجهر فيه أفضل. والمراد بالإنفاق هنا ما يشمل الإنفاق الواجب والمستحب، ويشمل أيضا الإنفاق على الأهل والأولاد، والإنفاق الذي أوجبه الله تعالى من الزكاة. فمثلا إذا كان الإنسان ينفق على زوجته، نقول ينفق عليها سرا وعلانية. متى يكون سرا ومتى يكون علانية؟ نقول إذا كان يخشى أن تطالبه هذه المرأة بالنفقة وأن تقول إنه لم ينفق علي، فلا حرج أن ينفق علانية، يعني يظهر هذه النفقة أمام الناس حتى لو ادعت عليه أنه لم ينفق عليها. إذا ادعت أنه لم ينفق عليها أقام بينة. وأما إذا لم يكن كذلك، وهذا هو الأصل إن شاء الله، فإنه في هذا الحال ينفق سرا. كذلك أيضا بالنسبة للزكاة وبالنسبة للصدقة، أيما أفضل، عن إصرار أو الإعلان؟ الجواب الأصل أن الإصرار أفضل، فكونك تسر بالصدقة هذا أفضل، لأنه أقرب إلى الإخلاص. ولكن قد يترجح الإعلان، وله صور. من صور الإعلان مثلا أن يتهم الإنسان بأنه لا يتصدق ولا يزكي، ففي هذه الحال يظهر ذلك حتى يرفع التهمة عن نفسه. فلو قال أناس مثلا إن فلانا التاجر لا يخرج زكاة ماله، فصار يظهرها أمام الناس ويعطي فلانا وفلانا من الزكاة ويعطي الفقراء والمستحقين. فالإظهار هنا أفضل، لأن فيه دفعا لهذا الأمر الذي هو إنكار كونه يدفع الزكاة. كذلك أيضا مما يترجح فيه الإظهار أنك لو تصدقت على هذا الشخص وأظهرت الصدقة عرف الناس أنه مستحق. فمثلا رجل متعفف، الناس لا يعلمون أنه محتاج، فآتي أنا وأعطيه الصدقة علانية أمام الناس حتى يعلم الناس أنه محتاج وفقير، فحينئذ يبدأون في أو يبدأ الناس في الصدقة عليه، حينئذ يكون أيضا الإظهار أفضل. فيرجع في ذلك إلى المصنع، يعني الإظهار والإصرار كله مما يرجع فيه إلى المصلحة. ثم قال عز وجل: وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يرجون تجارة يعني يؤمنون تجارة مع الله عز وجل لن تبور، وتجارة الله عز وجل رابحة، بل الاتجار مع الله عز وجل رابح بكل حال. فهذه الآية الكريمة تدل على فضيلة تلاوة كتاب الله عز وجل، وفضيلة إقام الصلاة، وفضيلة الإنفاق في سبيل الله عز وجل مما رزق الله عز وجل الإنسان، سواء أنفق الإنسان على نفسه أم أنفق على غيره، وسواء كانت هذه النفقة نفقة واجبة أم نفقة مستحبة. هذا ما تيسر الكلام عليه في هذا الدرس، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونأخذ ما يسر الله تعالى من الأسئلة. يقول: حكم الاغتسال ليلة الجمعة لصلاة الجمعة. دع الاغتسال لصلاة الجمعة، إنما يكون في يومها، وذلك من طلوع الفجر، وبعضهم يقول من طلوع الشمس. فالمهم أن الاغتسال ليلة الجمعة لا يجزئ، لأن اليوم شرعا إنما يبدأ بطلوع الفجر. طيب، يقول: إذا المرأة كانت نفساء وانتهت من الأربعين وبقي ينزل عليها إفرازات بنية وشوي دم، هل تغتسل أو تجلس؟ الجواب: المرأة إذا جاوز دمها الأربعين يوما، فإن وافق عادة هذا الدم وافق عادة لها فهو حيض، وإن لم يوافق عادة فهو استحاضة. فإذا قدر أن المرأة تجاوزت 40 يوما من نفاسها وما زال الدم يأتيها، فإن وافق ذلك الدم عادة بأن كانت عادتها تأتي في مثل هذا الوقت فإنه يكون حيضا، وإن لم يوافق عادة فإنه يكون استحاضة لا يمنع صحة صلاتها. يقول: ما حكم تارك الصلاة بالكلية وكيف التعامل معه؟ تارك الصلاة كافر والعياذ بالله، كفرا مخرجا عن الملة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فترك الصلاة كلية كفر مخرج عن الملة، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك، منها ما ذكرناه آنفا، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. بل قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات. فمفهوم الآية أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوة لنا في الدين، والأخوة في الدين لا تنتفي إلا بفعل مكفر. وإذا ثبت أو تبين كفر تارك الصلاة فإنه يترتب على كفره أحكام، منها أولا أنه لا يصح تزويجه، لأن الكافر لا يجوز أن ينكح مؤمنة. قال الله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لكم ولا هم يحلون لهن. وقال عز وجل: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وثانيا من الأحكام المتعلقة ب بكفر تارك الصلاة أنه إذا مات فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يغمس في حفرة بعيدة عن البلد لئلا يتأذى أهله بمشاهدته، لئلا يتأذى الناس برائحته، ولئلا يتأذى أهله بمشاهدته. ومن الأحكام المترتبة أنه لا تحل ذكاته، فما ذبحه وذكاه أو ما صاده فإنه لا يحل، لأنه من شخص ليس أهلا. ومن الأحكام أيضا المتعلقة بتارك الصلاة أنه لا يرث ولا يورث، لما في صحيح البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ومن الأحكام أيضا أنه لا يحل له دخول مكة، لا يحل أن يدخل حرم مكة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وعلى من ابتلاه الله أو ابتلي بمثل هذا الأمر من ترك الصلاة عليه أن يرجع إلى الله تعالى وأن يتوب إليه سبحانه وتعالى. وقد قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فباب التوبة مفتوح، وعطاء الله تعالى ممنوح، وفضله على عباده يغدو ويروح. فعلى من فرط في شيء من الصلاة عليه أن يرجع إلى الله تعالى وأن يتوب إليه، ومتى علم الله تعالى منه صدق التوبة والإنابة فإنه سبحانه وتعالى بكرمه ومنه وجوده يبدل سيئاته حسنات. قال الله تعالى في آخر سورة الفرقان: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فعلى المرء أن يتقي الله تعالى وأن يرجع إلى ربه سبحانه وأن يحافظ على هذه الصلاة. يقول: واحد امرأة من قريباتي حلفت أنها لا تشرب قهوة عند أختها في ذلك اليوم، وأختها قالت إن الأكل ما عنه يمين ولا عليه كفارة وشربت القهوة، هل عليها كفارة يمين؟ نعم عليها كفارة يمين. كل من حلف على فعل شيء ولم يفعله أو حلف على ترك شيء وفعله بمعنى أنه خالف يمينه فإنه تجب عليه الكفارة، لعموم قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بما أردتم عقده. فكلام هذه الأخت أن الأكل والشرب ليس فيه كفارة هذا كلام غير صحيح. يقول: أنا أخذت دورة عند واحدة بمبلغ وقدره بعدما تمكننا من المهنة، حبيت أسوي دورة خاصة فيني، قالت ما أحلل أحد يسوي دورة، مع العلم أن أغلب المعلومات أخذتها من غيرها وحتى الفيديوهات حقت الدورة أنا مسويتها بنفسي، ما أخذت ولا فيديو من دورتها، هل يجوز تحتكر الدورة أو لا؟ نقول: أما المعلومات أو المذكرات أو الكتيبات التي تختص بهذه المدربة فلا يجوز لك أن تنتفعي بها مع أنها منعتك من ذلك. وأما إذا قدر أنك حضرت هذه الدورة وتعلمت ثم إنك استزدت علما زيادة وأردت أن تمارسي دور المدربة أو أن تكوني مدربة ولكنك لم تستعيني بشيء من مذكراتي الأولى فلا حرج في ذلك، وإلا ما فائدة التدريب؟ إذا كان الإنسان لو تدرب لم يمنع أن ينتفع بما تدرب أو بما تعلم لا يكون لهذا التعليم فائدة. وعلى هذا يكون هذه المرأة كونها تقول أنا لا أحللك أن تفعلي كذا وكذا، نقول هذا بالنسبة لما يتعلق بالكتب والمذكرات والأفلام وغيرها من الوسائل، نعم لا يجوز أن تستعملي شيئا مما كان خاصا بها، أما أن تصنعي أفلاما يعني تعينك على التجريب أو أوراقا أو منشورات أو نحو ذلك خاصة بك فلا حرج. يقول جئت إلى المسجد وفيه جماعة وممتلية الصفوف وصفيت عن يمين الإمام وجاء آخرون وصفوا عن يسار الإمام، ما الحكم؟ نقول هذا غلط. المشروع للإنسان إذا جاء دخل المسجد ووجد الصف تاما أن يصف خلف الصف، أن يصلي خلف الصف وهو معذور في ذلك. وأما كونه يصلي عن يمين الإمام فهذا فيه مسائل، فيه مفاسد. الأول أنه خالف السنة بانفراد الإمام، وثانيا أنه لو دخل شخص إلى هذا المسجد لحرمته من المصافة، لأنك لو بقيت تصلي في الصف الثاني ثم جاء شخص صففت أنت وإياه وكنت صفا. ثم أيضا مفسدة ثالثة أنه لو جاء إنسان رابع وخامس وسادس وسابع كل سيصلي عن يمين الإمام وعن شماله، وحينئذ إذا سلم الإمام يكون من عن يمينه ومن عن شماله صفا كاملا، وهذا خلاف السنة. إذن من دخل مع الإمام في الصلاة ووجد الصف تاما فإنه يصطف في الصف الذي يليه، يعني في الصف الثاني ولو كان وحده، لأن المصافة واجب من الواجبات والواجبات تسقط عند العذر. يقول إذا تطهرت المرأة من الحدث الأكبر بعد صلاة الفجر يعني في وقتنا الحالي الأذان 5:25 وتطهرت 6:00 وقبل شروق الشمس يجوز صيام ذلك اليوم؟ لا، لا بد أن تطهر قبل الفجر، قبل طلوع الفجر. إذا طهرت قبل طلوع الفجر يعني قبل أذان الفجر فإن صيامها صحيح حتى ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. أما لو لم تطهر إلا بعد دخول الفجر يعني 6:00 أو 5:00 أو كانوا يصلون صلاة الفجر فإن هذا اليوم لا يصح صومه بالنسبة لها. نعم، تقول الصيام صيام قضاء. نعم، لا فرق بين صيام القضاء وصيام السنة، كل صيام معين سواء كان فريضة أم نافلة لا بد أن يكون قبل الفجر، فلا بد أن تكون المرأة قبل الفجر طاهرا، أن تطهر قبل طلوع الفجر. يقول إنسان عنده مال لشخص ولم يستطع أن يوصله إليه ولا إلى ورثته، فهل يجوز أن يتصدق بالمال عن ذلك الرجل؟ وهل يجوز أن يأخذ من المال لأنه فقير أو يعطيه إلى فقير آخر؟ جزاكم الله خيرا. طيب، يقول من عنده مال لشخص فالواجب أن يوصله إلى هذا الشخص، من كان عنده مال لشخص معين فالواجب أن يوصله إلى هذا الشخص أو إلى ورثته إن كان قد مات. لكن لو قدر أنه لا يعرف شيئا عن هذا الشخص فإن الواجب أن يتصدق بهذا المال عن صاحبه بنية أنه متى رجع أعطاه المال. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله من غصب مالا وجهل ربه تصدق به عنه مضمونا. فالإنسان الذي عنده أموال للناس ولا يتمكن من إيصالها لهم، كمثلا عامل من العمال ذهب إلى بلده ولا يمكن الوصول إليه، أو شغالة تعمل في بيت وكان لها مرتبات ومستحقات ثم ذهبت ولا يعرف مكانها، حينئذ يتصدق بهذه الدراهم بالنية عن صاحبها ولا يجوز له أن ينتفع بها، بل يجب أن يتصدق بها عن صاحبها. قال أحوال الصيام للحامل. الصيام للحامل إذا كان صومها يضرها فإنها في هذا الحال تفطر وجوبا وحكمها كالمريض. أما إذا كان إذا أرادت أن تفطر خوفا على الجنين أو أرادت أن تفطر خوفا على نفسها وعلى الجنين، فالأحوال ثلاث: الحامل وكذلك المرضع إذا أفطرت فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تفطر الحامل خوفا على نفسها فحكمها كالمريض، بمعنى أنها تفطر وتقضي. والحال الثاني أن تفطر الحامل لأجل الجنين، يعني خوفا عليه، فحينئذ أيضا تفطر، وعليها على المشهور من المذهب عليها أن تطعم، بل يلزم الإطعام من يمون الولد كأبيه. والحال الثالثة أن تفطر للأمرين جميعا، يعني خوفا على نفسها وخوفا على ولدها، فتقضي هذا اليوم ولا إطعام عليها. يقول أحد الأخوات تسأل كانت صائمة وذهبت لتتوضأ وكانت ساهية سرحانة بالتفكير وابتلعت ماء الوضوء ولم تخرجه، هل يؤثر على صحة الصيام؟ الجواب: إذا كان ابتلاعها لهذا الماء من غير قصد فإنه لا يؤثر على صيامها، أو كانت ناسية فشربت فإن ذلك لا يؤثر، فكل ما دخل إلى جوف الإنسان من غير قصد أو من غير شعور فإنه لا يؤاخذ بذلك. يقول: هل يجوز شراء الذهب عن طريق بطاقة الصراف؟ الجواب: نعم، بطاقة الصراف يجوز، لأن المال ينتقل مباشرة إلى حساب البائع، بخلاف الشيك، فالشيك يتأخر، لكن بالنسبة لبطاقة الصراف الآلي إذا اشترى بها بمعنى أنه أعطاه فإن الحساب إذا كان يدخل مباشرة في حساب البائع فحينئذ يصح البيع. يقول: هل يشرع تأخير راتبة العشاء إلى ما بعد صلاة التراويح، وذلك لأن الإمام يبدأ بصلاة التراويح مباشرة، وإذا كان لا يشرع فهل أصلي معه أول ركعتين بنية الراتبة أم لا؟ وإذا فعلت ذلك فهل أدخل في الحديث؟ إلى آخره. المشروع أن تكون السنة الراتبة بعد صلاة العشاء، وما يفعله بعض الأئمة اجتهادا من كونه يؤخر صلاة يؤخر السنة الراتبة إلى ما بعد التراويح، هذا خطأ وهو مخالف لما ذكره الفقهاء رحمهم الله. ولهذا قال الشيخ منصور رحمه الله في شرح الإقناع، قال في الإقناع وشرحه: والتراويح تفعل في رمضان بعد صلاة العشاء وسنتها. هذا نص عبارة شرح الإقناع: والتراويح تفعل في رمضان بعد صلاة العشاء وسنتها، لأن السنة مرتبطة بصلاة العشاء، والسنة أيضا السنة الراتبة أفضل من التراويح فهي ملحقة بالفرض. فالمشروع للإمام أن يمكن المأمومين من فعل السنة بعدما يفرغ من الفريضة، يصلون السنة ثم بعد ذلك يصلي ما كتب الله عز وجل وما قدر من صلاة التراويح. وينبغي له أيضا للإمام أن لا يصرف المأمومين إلا وقد أوتر بهم، وما يفعله بعض الأئمة من كونه يصلي أربع ركعات وينصرف، أو يصلي ركعتين طويلتين ثم ينصرف، هذا خطأ، لأنه يحرم المأمومين من حصول أجر قيام ليلة بالنسبة لهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وانصراف الإمام لا يكون بذهابه، انصرافه يكون بصلاة الوتر، انصراف الإمام لا يكون إلا بالإيتار، متى أوتر الإمام فقد انصرف، لأن صلاة الليل إنما تنقضي بالوتر. فكون بعض الأئمة هداهم الله يصلي ركعتين ويطول ثم ينصرف ويقول أكمل الباقي في البيت، أو يصلي أربع ركعات تسليمتين تسليمتين ثم يقول صلوا في البيت، كل هذا خطأ. ولو أنه اقتصر على أربع ركعات مع الوتر أو أربع ركعات مع الإيتار بثلاث مع تخفيف الصلاة لكان هذا خير وأحسن، لأنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو لما صلى بهم لو نفلتنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فينبغي حقيقة للإمام أن يحرص على مثل هذا. ومن أراد الاستزادة فيما بعد ففضل الله عز وجل واسع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تصلوا بعد الوتر، بل قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. الإنسان الذي يريد أن يستزيد في آخر الليل بإمكانه إذا سلم الإمام أن يأتي بركعة تكون شفعا، وبإمكانه أيضا أن يوتر مع الإمام وفي آخر الليل يصلي مثنى مثنى. وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن الإيتار أو لم ينهى عن الصلاة بعد الوتر، وإنما قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. يقول في مثل هذه الأيام إذا تعارض الخروج مع الجنازة أو إكمال صلاة القيام مع الإمام فأيما أفضل؟ فلو تبع الجنازة فهل يكتب له قيام ليلة؟ لا ريب أن اتباع الجنازة أفضل، لأن اتباع الجنازة فرض كفاية، فرض كفاية، وفرض الكفاية أفضل من السنة. فيتبع الجنازة ولا سيما إذا كان من أقاربها أو ممن له صلة بها، ثم إذا فرغ من اتباع الجنازة صلى ما كتب الله عز وجل له. أما سؤال يقول لو تبعت الجنازة هل يكتب لي قيام ليلة؟ لا يكتب لك قيام ليلة باتباعك للجنازة، بل يكتب لك أجر اتباع الجنازة، لكن إذا انتهيت من الجنازة فصل ما كتب الله لك. يقول في صلاة العشاء الآن هل نقيم بعد الأذان مباشرة لوجود الجماعة؟ نعم لا حرج، لكن لا بد من مراعاة أن يكون بين أذان المغرب وأذان العشاء أن يكون بينهما ساعتان كما جاء في توجيه الوزارة، أن لابد من ساعتين فيما بين أذان المغرب وأذان العشاء. فإذا أذن العشاء فإن رأى الإمام أن جماعة المسجد أنهم قد حضروا فليبادر في الصلاة، وإن رأى أنهم تأخروا فليتأخر، وإن جعل وقتا كخمس دقائق ينتظر فلا بأس. المهم أن لا يتقدم على الساعتين فيما بين المغرب والعشاء. أما إذا مضى ساعتان فله أن يصلي وله أن يتأخر قليلا، وهذا يرجع فيه إلى ما تقتضيه المصلحة لكل جماعة بحسبها. قال هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن لاستغلال هذا الشهر الكريم؟ الجواب نعم، فالمرأة إذا احتاجت إلى ولا سيما الحائض إذا احتاجت إلى قراءة القرآن فلها أن تقرأ القرآن، لكن من غير أن تمس المصحف، لأن مس المصحف لا بد فيه من الطهارة، لكن يجوز لها أن تقرأ القرآن وهي على غير طهارة لعدم الدليل على تحريم قراءة الحائض القرآن. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس في الأدلة ليس هناك قال ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على منع الحائض من قراءة القرآن. يقول شخص أما الناس في مسجد فيه إمام رسمي بدون علم الإمام فما حكم صلاته وصلاة من خلفه؟ هذا الأمر لا يجوز، أعني الافتيات على الإمام بأن يأتي شخص إلى مسجد ويصلي فيه بدون إذن إمام الراتب قبله، فهذا لا يجوز. بل المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن صلاته وصلاتهم لا تصح، ولهذا قالوا رحمه الله يحرم ولا يصح أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب، يحرم ولا يصح أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب، لأن فيه افتياتا على هذا الإمام. والواجب على جماعة المسجد أيضا هؤلاء أن لا ينقادوا لهذا الرجل الغريب الذي جاء وأراد أن يقيم الصلاة، أن يزجروه وأن ينهوه، ولا سيما المؤذن. لكن لو قدر أن الإمام تأخر تأخرا فاحشا بحيث يشق على المأمومين أن ينتظروا، فحينئذ إذا صلوا لا حرج. إذن كون الإنسان يصلي قبل، يصلي في المسجد قبل الإمام الراتب، إن كان هذا قبل وقت الإقامة المعتادة فهذا لا يجوز، وعند بعض العلماء أن صلاته وصلاتهم لا تصح، وإن كان القول الراجح صحتها. وأما إذا كان ذلك بعد الزمن المحدد بحيث أنه شق على المأمومين أن ينتظروا الإمام الراتب، فحينئذ لو صلوا لا حرج. وينبغي للإمام أن يخبر المؤذن أو الجماعة ويقول لهم إذا تأخرت عن وقتي المحدد لمدة 5 دقائق 3 دقائق فصلوا، لئلا يوقعهم في حرج فيما يتعلق بهذا الأمر. هذا ما تيسر الإجابة عليه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتوفيقا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يرفع عنا هذا الوباء، وأن لا يضر به أحدا من المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.